بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وقفنا في الدرس السابق على السنن ومكروهات الجماعة. قال الشيخ: سنن الجماعة كثيرة، منها تسوية الصفوف ووقوف المأموم في الصف الأول في الأول، وجهر الإمام بالتكبيرات وبقول سمع الله لمن حمده وبالسلام، وموافقة المسبوق إمامه في الأذكار. طبعا السنن بالنسبة للمصلي تنقسم إلى قسمين، لأن السنة إما أن تكون من حيث الجماعة أو تكون أي السنة لا من حيث الجماعة. فإن كانت السنة من حيث الجماعة فهل تكره، هل يكره تركها أو لا؟ مقتضى قواعدهم الاختلاف بحسب السنة اشتد طلب الشارع لها أو لا. وظاهر كلام الشيخ ابن حجر أن السنة الكائنة من حيث الجماعة يكره تركها مطلقا، وهذه الكراهة تفوت فضيلة الجماعة. والمراد بالتفويت أي تفويت فضيلة الجماعة هو فيما قارن الترك الصلاة، ولهذا لو حصلت تلك في جزء من الصلاة كانت الكراهة مفوتة لفضيلة ذلك الجزء فقط وليس مطلقا. فإن ساوى المأموم الإمام في جزء من صلاته ذهبت فضيلة ذلك الجزء فقط، وبقي غيره بثواب كامل من حيث 27 درجة، وذهب ثواب غيره في الجزء الذي وقعت فيه الكراهة فقط. فالحال يختلف بين ما وقعت فيه الكراهة وغيره. فقال الشيخ: سنن الجماعة كثيرة، منها تسوية الصفوف، والمراد بالتسوية أن يستوون بالعقب إذا كانوا يصلون من قيام، أو بالعجز إن كانوا يصلون من قعود، أو بالجنب إن كانوا يصلون باتجاه. تسوية الصفوف وبحيث يتراصون فيها ولا تكون هناك فرجة بينهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي صفوف أصحابه ويقول: استووا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. يسن الإمام أن يسوي الصفوف، وإلا فليأمر أحدا بذلك، ويقفون الرجال أولا قبل النساء. تسوية الصفوف ووقوف المأموم في الصف الأول. هذا في غير الجنازة، أن الثواب الصف الأول يختلف عن ثواب غيره. وفي صلاة الجنازة الثلاثة الصفوف الأولى هي بمرتبة الصف الواحد. الحديث ورد في ذلك أنه من صلى عليه ثلاث صفوف غفر له، بما معناه تسوية الصفوف ووقوف المأموم في الصف الأول. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء الأجنبيات، لا يكون في حقهن كذلك، بل الصف الأول ولهذا تقدم معنا في الدرس الماضي أنه يسن الإبعاد عن الرجال، وينبغي الإبعاد عن الرجال، وأنه لا تذهب الفضيلة. قال الشيخ: وجهر الإمام بالتكبيرات وبقول سمع الله لمن حمده، هذه سنة لإسماع المأمومين. ومقدار الجهر بحسب المأمومين الذين خلفه، فلا ينبغي أن يجهر جهرا كبيرا وخلفه واحد أو اثنان، بل ينبغي أن يتناسب صوته مع المؤمنين الذين خلفه. وبهذا تعلم أنه لا ينبغي أن يصلى بالميكروفونات الخارجية، أي التي يصل صوتها ليس داخل المسجد وإنما إلى خارج المسجد، لا ينبغي. ولأن الصوت إنما هو للمؤمنين ليس لغيرهم، الصوت الذي يريد إيصاله إنه هو بالنسبة للمؤمنين ليس لغيره. وبالسلام، يسن أيضا الجهر بالسلام لكي يعلم المأمومون انقضاء صلاة إمامهم، فلو لم يجهر فالصلاة صحيحة. ويحكون إن أحدا من العلماء قرأ الفاتحة ولم يؤمن المأمومون على الفاتحة، فبعد ذلك كان في التشهد فسلم ولم يجهر بالسلام، فبقي المأمومون ينتظرون سلام إمامهم وهو لم يجهر به، فبعد فترة طويلة قام وتركهم. ويقول: سمع الله لمن حمده، وبالسلام وموافقة المسبوق إمامها في الأذكار. حتى لو كان ذلك الذكر ليس في مكان ذكره، كان تشهد الإمام التشهد الأخير، وكان هو في التشهد الأول، وإن كان مسبوقا في فنون وهو التشهد الأخير، وهذا محله ما لم يكن ذلك الذكر في ترن بفعل تبطل عدم المخالفة فيه، وإلا فيجب عليه أن يوافقه في ذلك الفعل. قال: مكروهات الجماعات. مكروهات الجماعات كثيرة، منها ترك التسوية والابتداء بالفاسق. طبعا إلا أن خشي فتنة مثل ما قال الشيخ الهامش، ومحل هذا لم يكن الإمام فاسقا، لم يكن الذي يصلي بهم هو الإمام الفاسق، وحينئذ فلا تكره الصلاة خلفه سواء خشي الفتنة أو لم يخشى. فالإمام إن لم يكن فاسقا فواضح، فإن كان هو الحاكم فلا يكره الاقتداء به مطلقا، وإن كان ليس حاكما فإن خشي فتنة بعدم الاقتداء خلفه فلا كراهة أيضا كذلك، وإن لم يخشى ذلك فالكراهة. بالمبتدع الذي لم يكفر ببدعته، أما الذي كفر ببدعته كأهل الفلسفة الذين أنكروا حشر أي سادي مثلا، أنكروا الحشرة، فحينئذ فهم كفرة فلا تجوز الصلاة خلفهم. أما إذا لم نكفر المبتدع ببدعته فتجوز الصلاة مع الكراهة. وإمامتهما كذلك، الفاسق والمبتدع يكره أن يكون إمامين للناس، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم قوما وهم له كارهون. إمامة الموسوس تكره إمامته، ومن يكرر حرفا كالرأي والفعفاء وكذا تكره، إذا كان يأتي بالحرف ولكن يكرره، واللحن لحنا لا يغير المعنى، إذا أيضا مكروها صلاة خلفه، إما إذا غير المعنى فصلاته باطلة. إلا أن كان جاهلا ولم يمضي وقت يستطيع أن يتعلم فيه. ومقارنة المأموم الإمام في سوى التحرر من الأركان، إذا قارنه في فعله فحينئذ تكره صلاته، أي صلاة المأموم. أما وهذا محله في غير التحرم، في غير الإحرام، أما في الإحرام فالصلاة بالمقارنة باطلة. قال: وانفراده عن الصف، الانفراد عن الصف أيضا مكروه، ويسن من وقف أو أتى متأخرا ولم يجد أحدا معه أن يجر شخصا من الصف الذي أمامه بشرطي أن يكون ذلك المجرور عالما بالمسألة، أي مسألة الجر، كي لا يظن به اللعبة ونحو ذلك، أن يكون تجوز عنده أو تسن عنده مسألة الجر بأن يعتقد سنيتها، وأن يكون المأموم قد أحرم فلا يسن له قبل الإحرام الجر، وأن يكون الجر من غير حركات كثيرة ولا بطلت الصلاة، قال القصر أن تصلي الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين، صلى الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين، فهو جائز للمسافر فقط. فلا يجوز عندنا القصر بالمرض، واختاره الإمام النووي واختيارات الأئمة، مختلف في تقليدها على أقوال. فالشيخ ابن حجر يرى أنه لا يجوز تقليد اختيارات الأئمة لأنها خارجة عن مذهب الشافعي رضي الله عنه، ويرى غيره كابن زياد الجواز. في المسألة 3 أقوال تقريبا. ومعنى الاختيار هو مختاره المختار من حيث الدليل، فيدخل فيه الاجتهاد الجزئي ويخرج عنه الترجيح. قال هو جائز للمسافر فقط بـ11 شرطا: أن يكون سفره مرحلتين. مرحلتين بمسير الأثقال المحملة، هي الجمال المحملة، اختلف المتأخرون في حسابها، وهي مترددة بين 83 كيلومتر، والـ85 والـ87 أقوال المتأخرين في هذا. وقيل أنها 76 كيلومتر، والخلاف ناشئ من ذراع النبي عليه الصلاة والسلام كم تساوي بالسنتيمتر، والخلاف في السنتيمتر الواحد ينشأ عنه عدة كيلومترات أو كذا. يكون سفره مرحلتين، فلو قطع هذه المسافة في زمن يسير كما نص على في ساعة كما نص على ذلك يجوز القصر، كما هو موجود الآن في الطائرات مثلا وكذا. بالنسبة للطائرة وقد ذكرناها، فمقتضى ابتداء السفر بها أنه يكون من إقلاعها وليس من دخول المطاري، كما قالوا في السفينة. ممكن أن نعرض على هذه المسألة ونوضحها أيضا آخر الدرس عند كلام المصنف عن ابتداء السفر، أن يكون سفره مرحلتين، وأن يكون مباحا، أن يكون مباحا والمراد بالمباح هنا ما لم يكن محرما، لأن المباح له إطلاقان: الإطلاق الأول مستوى الطرفين، والإطلاق الثاني الذي ليس بحرام، وهذا هو الإطلاق المراد هنا. ومن شروط القصر أن يكون مباحا، بمعنى أن لا يكون محرما، وأن كان مكروها فيجوز لمن سافر وحده أن يقصر إن ورد الكراهة فيه. والمراد بكراهة القصر المسافر وحده إن محله إن خشي أو غلب على ظنه بسفره وحده ضررا أو نحو ذلك، وإلا انتفت الكراهة. وكذلك تشتد الكراهة بسفره ليلا، كان سفر ليلا وحده أن تكون كراهة أشد، وتخف الكراهة بسفره مع غيره بأن كانوا اثنين، وتنتفي الكراهة الثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: الواحد شيطان، المسافر شيطان، الاثنان شيطانان، والثلاثة ركبان. بل ورد لعن من سافر وحده. يكون مباحا ويدخل في الكراهة المكروهة أيضا السفر للتجارة بأكفان الموتى ونحو ذلك، وتجار الحروب الذين يقدمون ما هو في معنى ذلك. أما من يقدم السلاح ونحو ذلك، هذا يختلف بحسب نيته وبحسب الحرب التي يخوضها، فإن كانت حرب للمسلمين ضد كفار نحو ذلك، هذا قد يسن وقد يجب. وإن كان أرض الفتنة هذا حرام هكذا. والمراد بكونه مباحا أي في ظنه، وأن كان قد يكون حراما في نفس الأمر. ولهذا من أرسلت معه رسالة تتضمن حراما وهو يظنها مباحة، فالعبرة بظنه فيجوز له القصر. وأن يكون مباحا وعلمه بجواز فلو رأى الناس يقصرون كما قال الشيخ فقصر معهم، فهو لم يدري بجوازه، فلا ينعقد تلك الصلاة، تكون الصلاة باطلة. ونيته إياه عند الإحرام، ينبغي أن ينوي القصر عند الإحرام، فإن لم ينويه فصلاته باطلة، بل لو شك في نيته في أثناء الصلاة وإن زال شكه فصلاته باطلة، شأنه كشأن النية لو شك فيها في أثناء الصلاة وإن زال شكه فصلاته باطلة. ونلاحظ أن القصر رخصة، ولهذا يجري عليه أحكام الرخص، ومن جملة أحكام الرخص أنه لا يصار إليها إلا بيقين، وأن الرخص لا تناطب المعاصي، هذه من جملة أحكام الرخص. ولهذا قال أن يكون مباحا، وما يترتب على أن الرخص لا يصار إليها إلا بيقين أنه لو شك في المسافة هي تقصر أو لا فصلاته باطلة، ولو شك إمامه مثل ما سيأتي قاصر أو متم فصلاته باطلة، وإن بان ذلك الإمام سافرا ونيته إياه عند الإحرام ودوام السفر إلى تمام الصلاة، فلو وصلت سفينته أو طائرته مثلا إلى المطار فحينئذ الصلاة فحينئذ الصلاة تبطل فعليه أن يتم الركعتين التي أحرم بهما ويصليهما أربع، فإن اقتصر على الركعتين الصلاة باطلة والصلاة باطلة. قال الشيخ ودوام الإحرام إلى تمام ودوام السفر إلى تمام الصلاة فأن يسلم تسليمة الأولى. قالوا أن لا يقتدي بمتم في جزء من صلاته، لأن هو ورد عن الصحابة وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة أبي القاسم أنه سنة أبي القاسم، ولهذا من اقتدى بمتم في جزء من صلاته فعليه أن يتم صلاته، وأظن في خلاف المالكية ممكن تراجعوا. ويستوي في ذلك سواء أظن أن ذلك الشخص الذي اتم به مسافرا او مقيما، فاذا تبين انه قاصرا فانه متم، فحينئذ فعليك ان تتم صلاتك خلفه، ولا اثر لظنه انه مسافر. قال وان لا يقتدي بمشكوك في سفره، ولو ابتدى بمشكوك في سفره أيضا كان عليه الإتمام، وإن بان ذلك الشخص مسافرا. نعم، إن عقد النية على القصر ثم انعقد النية على القصر فحينئذ فصلاته صحيحة. وكذلك لو علق النية، لأن قال إن قصر ذلك الإمام شك فيه هو، ولكن علق النية قال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، فحينئذ أيضا يجوز ذلك، أي يجوز إن قصر الإمام أن يقصر بيسره، وعليه إن أتم أن يتم. قال الشيخ: وأن يقصد موضعا معلوما، فلو قصد موضعا مجهولا لا ينعدل قصره، لا يجوز له القصر، كأن قال مثلا أنه يريد أن يخرج ولا يدري أين يخرج، ولهذا لا قصر للهائم، فلا بد أن يقصد موضعا معلوما. نعم، إن قصد موضعا معلوما أو إن علم أنه سيقطع مسافة قصر ثم لا يدري أين يذهب بعد ذلك، حينئذ يجوز له القصر. كمان أراد أن يسافر مثلا بعد بلدة كذا ثم لا يدري أين سيذهب، سيتنقل وكذا، لا يدري أين سيذهب بالتحديد، حينئذ يجوز له القصر في تلك المسافة التي نواها أولا، فيتبعض السفر بحسبه. قال: أن يتحرز أما ينافي نية القصر، كان يتحرز مثلا على أن ينوي الإتمام بعد نيته للقصر. قال: وأن لا يشك فيها، لما ذكرنا وهو أن الرخص لا يصار إليها إلا بيقين. قال: وأن يكون سفره لغرض صحيح، وأن يكون سفره لغرض صحيح، يشترط أن يكون سفره لغرض صحيح، لهذا مثل الشيخ لذلك بالحج والتجارة. قال: لا التنزه رؤية البلاد. الذي يحفظ في هذا أن هناك فرق ما بين التنزه رؤية البلاد المعتمد، فالشيخ قرن بينهما، ولكن الذي يحفظه أن هناك فرق بينهما، ولهذا أن رؤية البلاد هذا لا يصح السفر بهذه النية، لا يصح إن سافر بهذه النية أن يقصرها. ومعنى رؤية البلاد أنه يريد أن يسافر إلى بلدة معينة، ليس ثمة داع لسفره أو قصد لسفره إلا أن يرى بلدة لم يرها من قبل، فحينئذ لا يصح، لا يترخص بهذه النية. أما السفر التنزه فهذه نية المقصودة. ومعنى التنزه ترويح النفس بإزالة قدراتها النفسية، وهذا غرض صحيح. هذا غرض صحيح، ولهذا من سافر لمجرد رؤية البلاد وكذا فحينئذ لا يترخص، ومن سافر للتنزه وترويح النفس ترويح النفسي فحينئذ يجوز أن يترخص لهذه النية. طبعا وليس من الغرض الصحيح السفر المحرم كما تقدم، لأنه وإن كان غرضا بالنسبة للمسافر إلا أنه ليس معتبرا بالنسبة للشارع، كالإعلانات المحرمة مثلا فهي مقصودة بالنسبة للناس، ولكنها ليست منتفعا بها شرعا عند الشارع، وليس هذا القصد معتبرا عند الشارع. ويختلف السفر من حيث ذلك، أي تحريم وغيره على أجسام، لأن المراد بالتحريم أنه أنشأ سفرا لفعل الحرام، وليس أنه فعل المعصية في أثناء السفر، فهي لا تمنع القصر ولا الرخص، بخلاف ما لو أنشأ السفر بقصد المعصية. أما لو أنشأ السفر بقصد مباح ثم قلبه بعد ذلك إلى معصية فحينئذ يمتنع عن الترخص من حين ذلك القلبي ليس قبله. ولهذا يشترط أن تكون المسافة المتبقية من حين القلب في حالة التوبة أن تكون مرحلتان المعتمد عند الشيخ بن حجر، لو أنشأ سفر لمعصية ثم تاب قصر، ولكن بشرط أن تكون المسافة المتبقية مرحلتين، وإلا فلا يجوز ذلك. قال الشيخ: وأن يجاوز الصورة في المصورة والعمران في غيرها. طيب، عندنا مسائل في هذا. طبعا السابق كان ثمة أسوار حول المدن والقرى، وكانت هناك خنادق ونحو ذلك. فإذا كان ثمة سور في بلدة فالشرط أن يجاوز ذلك السور. والذي يفهم من كلامه أنه إذا كان ثمة تحديد لمنطقة فيعتبر الخروج من ذلك التحديد ابتداء سفره، بدليل قولهم في الجبل أن له حكم السوري، وأن الخندق له حكم السوري، والمعنى من السور هو تحديد المنطقة هذه التي هم فيها. وقولهم كذلك أنه لو كان ثمة سور وانهدم وبقي جزء منه فيشترط مجاوزة ذلك الجزء. طيب لدينا مسألة طبعا أيضا قالوا أنه يشترط في العمران مثل ما قال الشيخ أن يجاوز ذلك العمران، ولا تشترط مجاوزة المزارع ونحوها، لا تشترط، ولا الخراب لا يشترط أن يجاوزه، بل إذا لم تكن في البلدة يسور فيشترط أن يجاوز العمران. طبعا ما هو موجود في البلدان الكبيرة أنها تتداخل المدن بعضها ببعضا، وتتداخل القرى بعضها ببعض، فما الحكم؟ تتصل بعضها ببعض وهي تختلف في المسميات، فهل يشترط أن يجاوزها جميعا بحيث يجاوز جميع هذه الأبنية وهذه المدن حتى يخرج إلى مكان ليس فيه عمران؟ طبعا ظاهر المذهب هكذا، أنه لو اتصلت المدن واتصلت القرى واختلفت في الاسم يشترط أن يجاوز الجميع، لكن هذا يؤدي به إلى أنه قد تنتهي به مسافة القصر كاملة وهو لم يخرج من البلاد ولم يبدأ سفره. ولهذا فلا بد أن ننظر في كلامه ونتأمله جيدا، فإما أن نقول أنها أي تلك البلدان لم تتصل عرفا، وقد ذكروا أن الكلام في القرى متصلة محله إن اتصلت عرفا، وهذا ليس اتصالا عرفيا. أو نقول مثلا، بأن المدار على تحديد الأماكن كما يظهر كلامهم في السور، فمتى ما تفدد مكان بلدة فحينئذ يعتبر كالسوري ويعتبر الخروج منه كالخروج من السور كما يقتضيه أيضا كلامهم وإن لم يصرحوا به. أو نقول ثالثا أن أو نقول ثالثا بأننا ممكن أن نقلد الاحتمال الآخر في المسألة، وهو ما ذكره إمام الحرمين إذا اتصلت القرى هذا لا يمنع انفصالها وإن اتصل البنيان، وذكر ما ذكرت قبل قليل أنه عدم ذلك وهو موجود الآن سيترتب عليه أنه ممكن أن يقطع مسافة القصر كاملة وهو لم يخرج، ذكره في نهاية المطلب. عموما يتعذر القول بخلاف ذلك، وينشأ عن ذلك وهو الاختلاف أو هو أنه الاختلاف من حيث الحكم، وأنه يجوز القصر من بلدة إلى بلدة أو من قرية إلى قرية اتصلت، سهولة السفر وسهولة الخروج من بلدة إلى بلدة أخرى، وابتداء السفر بذلك، ويترتب عليه إن لم تكن المسافة مسافة قصر جواز نفل السفر، لأنه يجوز بالخروج من البلدة، وإن لم تبلغ المسافة مسافة قصر. هذا مثلا من خرج، لهذا من خرج من بلدة من قريته التي هو فيها سابق غير متصلة ثم اتصلت بغيرها، يجوز له أن يتنفل بعد الخروج من قريته على ما ذكرنا، من كان بالسيارة، ولا يجوز له قصر الصلاة لأن المسافة لم تبلغ الحد المعتبر مسافة القصر، ولكن يعتبر أنه مسافرا، ولكن لا يجوز له القصر، ويترتب عليه جواز النفل في السفر، لأن النفل السفري لا يشترط فيه فقط مجاوزة البلدة، ولا يشترط فيه أن تبلغ مسافة القصر. المسألة الأخرى التي كنت أشرت إليها في بداية الدرس، الصلاة بالطائرة من حيث ابتداء السفر. إذا كان المطار خارج البلدة فلا إشكال أنه سيخرج من البلدة فيبتدي سفره، أما إذا كان داخلها فمقتضى كلام الشافعية في هذا أنه لا يبتدي سفره، إلا بإقلاع الطائرة وأن تخرج عرفا، أو أن تبتعد عرفا عن البلدة. كما قالوا في السفينة أنها يبتدي السفر، محاذية للبلدة، إن كانت محاذية للبلدة. ولهذا لو دخل إلى المطار مثلا وأعطيت له التأشيرة فلا يعتبر مسافرا. وما مثاله إلا كمثال من كان له أو أمكنه أن يسافر، فطلع السيارة وشغلها وكذا ولم تنطلق به، من أعطي رخصة في السفر هو لم يسافر بعد. والطائرة تختلف عن غيرها من حيث المجاوزة، وهي أشبه مثل ما ذكرنا، وهي أشبه مثل ما ذكرنا بالسفينة، وهي أشبه مثل ما ذكرنا بالسفينة. ثم هل المعتبر الرأسية أو الأفقية؟ احتمالات، بمعنى أنه إذا هل يشترط أن كي يكون سفره طويلا بالطائرة، أن تقطع هذه المسافة، كأن يكون سافر على طائرة هوليكوبتر مثلا، أن تقطع هذه المسافة باعتبار الأرض المسطحة، أو ارتفاعها باعتبار ارتفاعها باعتبار كونها عمودية، هذا كاف. والذي يظهر الثاني أنه الارتفاع العمودي هذا كافي، لأن هذا يعتبر قطع مسافة، وقد يكون إلى مكان مقصود مثلا، ذكروا أن الجبل إذا كان عاليا الجبل يشترط مجاوزته في السفر إذا كان هو يحد البلدة، إلا إذا كان عاليا فالشرط أن يقطع ما نسب البلدة منه. يفهم من هذا أن ما لم ينسب للبلدة منه لا يعتبر من البلدة، ولهذا يجوز المسافرة إليه وتقطع المسافات إليه باعتبار كونه مكانا مقصودا وله مسافة يمكن أن تقطع. فمن قصد قمة جبل مثلا وكانت قمة الجبل كيلوين أو 3 كيلو أو كذا، اعتبرت من المسافة التي هي مسافة القصر التي على المسافر أن يخطوها لكي يصير أو لكي يترخص. قالوا أن يجاوز قال الشيخ عثمان يقول إن كان في مسجد ولا يعتقدون مسألة الجاهلية ماذا يفعل لكي يجب من كراه ولينتصر فتي يدخل الصلاة وحده خلف الصف؟ لا، بالإمكان يدخل وحده في الصلاة خلف الصف ولا كراهة حينئذ. سؤال الشيخ عثمان: إن كان في مسجد ولا يعتقدون مسألة الجاهلية فبالإمكان أن يصلي ولا كراهة حينئذ. كتاب الأذان والإقامة، قالوا الشيخ غفل عن ذكرهما. نعم، وهذا موجود في أكثر الكتب. قل ما يسلم مؤلف من الغفل طبعا. الصف الأول بالنسبة لسؤال سليمان، الصف الأول يختلف في كل مسجد بحسبه. طبعا في المساجد الكبيرة ليس في المساجد الصغيرة. في الصف الأول في المساجد الكبيرة في الحرم النبوي مثلا وكذا يختلف عن الصف الأول في غيره. لو جر أحد من الصف الذي أمامه قبل أن يتحرم الجر طبعاً هو لا يسن جره إلا بعد الإحرام، لأنه ليس حاجة يجر قبل الإحرام، ليس هناك حاجة يجر قبل الإحرام، والحاجة إنما تنشأ بعد الإحرام. ولهذا مسألة الجر مخصوصة قبل أن يحرم، ليس له أن ينجر بجري. كان في أحد طلبة العلم الظرفاء كان يجر الناس، فإذا جرهم دخل مكانهم يمزح معهم. قال: اعتبار السفر مباح غير مباح أليس ذلك إنما يكون بالنظر لغرض من سفر؟ فإن كان ذلك ليس قوله رحمه الله بعد هذا أن يكون سفره لغرض صحيح تكره. صحيح صحيح. ولهذا أكثر المصنفين يعدونه شرطا واحدا، يعدون هذين شرطا واحدا. وشان الشيخ مثل ما ذكرنا كثيرا أنه يحب التفصيل والتوضيح أكثر وأكثر والإكثار من الشروط والإكثار، فاعتباره وفعله هو من هذا الباب، وإلا فلو دمجهم في شرط واحد لكفى. ده كان المطار في المدينة الثانية متصلة بالمدينة الأولى، هل يدخل في ذلك الخلاف؟ صحيح يدخل في ذلك الخلاف. إذا كان المطار في المدينة الأخرى يدخل في خلاف القرى المتصلة، متى يبدأ السفر منها؟ متى يبدأ السفر منها؟ وغالب المدن الآن والقرى هي محددة بحدود، وهذه الحدود تقريبا الآن على حسب ما في ضمنه هي الطرقات. الطرقات في كل مدينة تحيط بها الطرق بحيث يعني تتحدد بطرقها عن غيرها، وكذلك اللوائح تحيط بها. تفصلها عرفا. وقد قالوا في الاتصال، وقد قالوا في القرى المتصلة بالعرف في اعتبارها متصلة. بمعنى أن المسألة التي ذكروها وهي إذا اختلفت القريتين حيث الاسم واتصلت، قالوا أن مدار الاتصال هنا على العرفي، والعرف قاض هنا أنهما منفصلتين بدليل نحو الشوارع وكذا. وعموما القول بظاهر المذهب أو ما تقتضيه عبارة ظاهر المذهب ليس متعينا من حيث النص، يعني ليست عبائره نصا فيه، بل ظاهره هكذا ويحتمل خلافها. وذلك الاحتمال يقويه عدة أمور مثل ما ذكرنا، وخاصة أن في المسألة احتمالا عن إمام الحرمين الجويني، ويمكنكم أن ترجعوا إلى هذا الاحتمال. والله أعلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم.